السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع تفسير سورة البقرة، مع قول الله جل ذكره: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمنافقين، وهو مثلهم المطابق لما كانوا عليه. كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة شديدة إلى النار فاستوقدها من غيره، وعدد من أهل العلم جعلوه هو الذي أوقدها، فقالوا استوقد، جعلوا السين والتاء زائدتان، قالوا استوقد بمعنى أوقد. والمعنى استوقد من استوقدها من غيره أكمل في جهله وضلاله، والله أعلم. ولم تكن عنده معدة، بل هي خارجة عنه. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وأمينها، وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فمنه هو كذلك إذ ذهب الله العظيم رب العرش العظيم بنوره فزال عنه ذلك النور وذهب عنه وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة له بعد النور، نعوذ بالله. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون المجرمون الذين يفسدون في هذه الأمة استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل غم وهم وعذاب وكرب شديد: ظلمة في القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي، وبعد ذلك ظلمة النار، وبئس القرار. نسأل الله العافية والسلامة. فتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلال بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينما هو كذلك إذ طفئت هذه النار وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، ومع ذلك عافانا الله، أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصره، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، لأن بعض أهل العلم قالوا هو لم يؤمنوا قط، يعني ابن جرير رحمة الله عليه ذكر ذلك، قال بأن هذا المثل المضروب هنا لم يؤمن لقوم لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم مؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع الله على قلوبهم، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، نسأل الله العافية. فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا أو وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروا من كلمة الإيمان في الدنيا ثم عقبهم ظلمات يوم القيامة. وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، يعني هنا عبر الله تعالى عن الجماعة بالواحد، كما قال تعالى: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا. وقال بعض أهل العلم: تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. وربنا تعالى التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله: فلما أضاءت ما حوله قال الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. قوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم هو النور، وأبقى لهم ما يضرهم عافانا الله، والإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات، نسأل الله العافية. وما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، وهو ما هم فيه من الكفر والشك والنفاق، هذه الظلمات، ظلمات الكفر والشك والنفاق والريب الذي في قلوبهم، لا يبصرون إلا لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك والعياذ بالله صم لا يسمعون، لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون ما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال سدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: فلما أضاءت ما حوله قال زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يقي ما يتقي منه، فبينه هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام والخير الكثير والشر الكثير، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. وقال مجاهد: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وعطاء الخراساني قال: هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب، نعوذ بالله العظيم من ذلك. وقال ابن أبي حاتم: روي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء رحمة الله عليه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم، حتى أضاء الإيمان في قلوبهم، كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا يا أخي يجعلك دائما أبدا حذرا خائفا وجلا على إيمانك، فالنفاق كما ذكرنا قبل ذلك قول الحسن الجميل المبارك: ما أمنه إلا منافق، وما ذهب مؤمن وما كان مؤمن قط ولا يأتي مؤمن قط إلا هو يخاف على نفسه النفاق. فكلما كان العبد وجل خائف على نفسه يحافظ على دينه وإيمانه، الله تعالى يثبته على الحق دائما أبدا بإذن الله تعالى، لأنه يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته. وابن عباس رحمة الله عليه قال في رواية العوفي قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة في ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم، الله أكبر. وهذا يدلك عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله. وقال أبو العالية: فإنما ضوء النار ما أوقدتها، ما أوقدتها، ضوء النار ما أوقدتها، أو عفوا، فإنما ضوء النار ما أوقدتها، فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. وقتادة رحمة الله عليه قال: لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية أخرى عن قتادة قال: إن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلي بها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله، نعوذ بالله العظيم من أن نسلب الإيمان، قلب المؤمن كالريشة كما ذكرنا الحديث قبل ذلك. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه قال: في تركهم في ظلمات، أي تركهم في عذاب إذا ماتوا، وهذا نظر إلى الجزاء وما يكون لهم في الآخرة عافانا الله. وابن عباس أيضا قال: تركهم في ظلمات، أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم وتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. والحسن البصري قال تركهم في ظلمات فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء أعوذ بالله فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله صم بكم عمي. قال السدي بسنده صم بكم عمي فهم خرص عمي نسأل الله العافية. وابن عباس قال لا يسمعون الهدى ولا يبصرون ولا يعقلون نسأل الله العافية والسلامة فهم لا يرجعون أي لا يرجعون إلى هدى صم بكم عمي أي لا يرجعون أيضا إلى الإسلام فهم لا يرجعون إلى التوبة ولا هم يتذكرون أيضا كما قال قتادة رحمة الله تعالى عليه وكلها أقوال صحيحة. ذكر القرطبي أنه في قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة صما بكما عميا قال فيجوز النصب على الذم كما قال تعالى ملعونين أينما ثقفوا أينما ثقفوا وكما قال وامرأته حمالة الحطب وكما قال الشاعر سقون الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور. والصمم في كلام العرب الانسداد يقال قناة صماء إذا لم تكن مجوفة وصممت القارورة إذا سددتها فالأصم من سدد خروق مسامعه نسأل الله لنا العافية ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وأما الأبكم فهو الذي لا ينطق ولا يفهم قالوا فإذا فهم فهو الأخرس وقيل الأخرس والأبكم واحد ويقال رجل أبكم وبكيم إذا أخرس إذا أخرس أي أخرس بين الخرس والبكم. والعمى ذهاب البصر وقد عمي فهو أعمى وقوم عمي وأعماه الله وتعامى الرجل أرى ذلك من نفسه أري ذلك من نفسه. والمراد الغرض نفيها من جهة ما كما تقول فلان أصم عن الخنا ولقد أحسن الشاعر حيث قال أصم عما ساءه سميعه وقال الآخر وعوراء الكلام صممت عنها ولو أني أشاء بها سميعه وقال الدارمي أعمى إذا ما جارتي خرجت أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الجدر. وقال بعضهم في وصات لرجل يكثر الدخول على الملوك ادخل إذا ما دخلت أعمى واخرج إذا ما خرجت أخرس هذه تنفع جدا الرجل الذي يدخل على الكبار حتى يحفظ الأسرار ولا يفشي كلامهم فيجد من ربة ذلك في الدنيا عقابا وغير ذلك. قتادة قال صم عن استماع الحق بكم عن التكلم به عمي عن الإبصار له نسأل الله العافية. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في رواية له وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشرطها سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة والعافية. ربنا تبارك وتعالى يقول بعد ذلك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. عدد كبير من أهل التفسير قالوا أو هنا بمعنى واو الواو يعني هذان قسم واحد يعني ذهب لذلك الطبري وابن جرير الطبري والقرطبي وغيرهما ولعل الأرجح والله أعلم أن هذا صنف آخر كما ذهب إليه الحافظ الكثير وغيره من أهل العلم. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لصنف آخر من المنافقين وهم قوم يظهرون أو قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب والصيب المطر قال ذلك ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من التابعين وأبو علي وأبو العالية ومجاهد وسعد بن جبير وعطاء والحسن وغيرهما كصيب يعني المطر. وقال الضحاك الصيب هو السحاب والأشهر أنه المطر كما ذهب إليه من ذكرنا من السلف رحمة الله عليهم. المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع العظيم. وكما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون قاتلهم الله أن يؤفكون. وقول تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الصنف من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. لا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. أن يعجز ربه هذا المنافق الذي لا يساوي شيئا في ملك الله عز وجل. يخادعون الله وخادعهم سبحانه وبحمده. والصواعق جمع صاعقة وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم ساعقة بالسين، وحكي أو حكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة، ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ من الصواقع حذر الموت. والنحاس قال وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة. يكاد البرق يخطف أبصارهم لشدته وقوته في نفسه وضعف أبصارهم وضعف بصائرهم وعدم ثباتهم. وعلي وابن عباس يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال ابن عباس يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، لأن المنافق يتبع المتشابه والعياذ بالله. وربنا تبارك وتعالى في قوله جل ذكره في ظلمات ورعد وبرق نذكر الحديث الواردة أو الأدعية الواردة في الصواعق في الرعد والصواعق. من ذلك ما صح عن ابن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. هذا إسناد صحيح موقوف رواه الحاكم. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كان رسول الله إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا حديث ضعيف جدا ضعف العلماء الألباني وغيره. ومن ذلك حديث علي كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له. هذا موضوع عن علي يعني صح عن علي، ولكنه صح بإسناد حسن عن ابن عباس كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحان الذي سبحت له. وعن عبد الله بن عباس قال كنا مع عمر بن الخطاب في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد. قال ابن عباس فقلنا فعوفينا، ثم لقيت عمر بن الخطاب في بعض طرق الطريق فإذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت به، فقلت يا أمير المؤمنين هذا؟ قال بردة أصابت أنفي فأثرت به. فقلت إن كعبا حين سمع الرعد قال لنا من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عوفي مما يكون في ذلك الرعد، فقلنا فعوفينا. فقال عمر رضي الله عنه فهل لا أعلمتمون حتى نقوله؟ هذا إسناد ضعيف، ولكن إقرار عبد الله بن عباس وإقرار عمر أهل العلم يقولون بأنه الجزء ثابت والله أعلم موقوف. وعن ابن طاووس عن طاووس أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له، وهذا إسناد صحيح عن طاووس. وأيضا كان الأسود بن يزيد إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا إسناد صحيح من كلام الأسود. وكذلك ابن أبي زكريا قال بلغني أن من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. وأما حديث اللهم لا تسلط علينا سخطك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فهو حديث ضعيف لا يصح. نعم. فربنا تبارك وتعالى يقول كلما يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك وأظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين، نسأل الله العافية. وابن عباس يقول كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أصاب المنافق من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وهذا حق. وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا للكفر كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله. وابن عباس قال يعرفون الحق ويتكلمون به فهم في قلوبهم على استقامة، فإذا ارتكسوا منه للكفر قاموا متحيرين، نسأل الله العافية. وهكذا قال عدد من السلف رحمة الله تعالى عليهم. وهكذا يكون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور، يا لها من حسرة عظيمة على المنافقين. يعطى الناس النور بحسب إيمان، فمنهم من يعطى من النور من يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره وتارة يضيء له وتارة يطفأ وتارة يضيء فيمشي على الصراط وتارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين. قال الله فيهم يوم يقول المنافقون المنافقات الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال الله في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات هنيئا للمؤمن الذي راقب ربه وأصلح سره وعلانيته وقوله وعمله وعقيدته. وقوله تعالى يوم يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. وقتادة رضي الله عنه يقول ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمن من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمن من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. وهذا طبعا لا يصح، ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما صحه العلامة الألباني وغيره. قال نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، فمنهم من نور مثل الجبل، ومنهم من نور مثل النخلة، وأدناهم نورا من نور في إبهام يتقد مرة ويطفأ مرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، اللهم أعظم لنا نورا. فأما المنافق فيطفأ نوره، وأما فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. والمنافقون هنا إذا تقرر هنا في هذا إذا تقرر ذلك في هذه الآية الكريمة صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول السورة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعد ذلك، ومنافقون هم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام أو المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبي من الهدى والنور صلى الله جعلنا منهم بالمصباح في زجاجة التي كأنها كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. وضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدوا أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط بقوله أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الله الكفار هنا إلى قسمين داعية ومقلد كما ذكرنا أيضا في أول سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ثم ذكر المقلد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقسم الله المؤمنين في أول الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقربون وأصحاب اليمين وهم الأبرار، اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العالمين. فتخلص من الآيات أو فتلخص من مجموع الآيات الكريمة أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون عفان الله، وأن المنافقين صنفان منافقون خلص ومنافقون فيهم شعبة من شعب النفاق كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراج فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل المنافق فيه كمثل القرحة، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. قال الحافظ بن كثير: وهذا إسناد جيد حسن. والحديث قال عنه الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال صحيح، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. ولذلك الله تعالى يقول: ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. لو شاء الله لما تركوا من الحق بعد معرفته. لا إله إلا الله. وإن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضوع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، ومعنى عليم عالم. سبحانك ربي ما عظمك. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا، وأن لا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يثبتنا على الحق. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.